بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا أجمعين بهذا الكلام العظيم. وبما أننا في شهر رمضان وهو شهر القرآن، والصيام والقرآن مقترنان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته النوم والطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم، فيشفعان. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا وحجة ورافعا، ونعوذ بالله أن يكون حجة علينا ونعوذ بالله أن يكون حجة علينا وواضعة. ونحن في سورة الكهف، وهي سورة يستحب أن تقرأ في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة، ونحن في يوم الجمعة فضل الله عز وجل. وفيها أربع قصص وأربع فتن، ذكرنا فيها أربع فتن وأربع قصص، لأن هذه الفتن موجودة في ضمن كل قصة. قصة أصحاب الكهف فتنة الدين والثبات على الدين، قصة صاحب الجنتين فتنة المال، وعندنا الآن سنأخذ قصة موسى مع الخضر وهي فتنة العلم، ثم ستأتي معنا قصة ذي القرنين وهي فتنة السلطة، وفيها نجاح بإذن الله عز وجل لنا إن اجتنبنا ما كان خطأ وسلكنا الصواب. نعم، تفضل شيخ فهد. طبعا نقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى، هو موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون، لفتاه هو يوشع بن نون، ويوشع بن نون على الصحيح كان نبيا، لا أبرح حتى، هو يوشع بن نون كان ملازما لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال أسير إلى أن أبلغه. ومجمع البحرين ملتقاهما، قيل المراد بالبحرين بحر الأردن وبحر القلزم، أي ملتقى خليج السويس بخليج العقبة، والله أعلم. وقيل مجمع البحرين عند طنجة. أو أمضي حقبا، أي أسير زمنا طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا. سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا. فأوحى الله إليه: إن أعلم منك عبدا لي، إن أعلم منك عبدا لي عند مجمع البحرين. يعني هناك عبد أعلم منك عند مجمع البحرين، لأنه لم ينسب موسى العلم إلى الله، قال أنا أعلم. فابتلاه الله عز وجل بهذه القصة القادمة. عندك إن أعلم منك عبدا هكذا؟ آه، مش عندك. ماشي، أكمل. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ، أي موسى وفتاه يوشع بن نون، ويوشع بن نون للعلم لما مات موسى وهارون في التيه، دخل بعد ذلك بنو إسرائيل الأرض المقدسة. من الذي دخلها؟ بقيادة من؟ بقيادة يوشع بن نون الذي أمسك الله له الشمس لأن لا يدخل يوم السبت، لأنهم لا يعملون في يوم السبت، فأمسكت الشمس حتى يفتح الأرض المقدسة في يوم الجمعة. فلما بلغ، أي موسى وفتاه، مجمع بينهما، أي بين البحرين، نسيا حوتهما. قال المفسرون: إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل، وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على وجدان المطلوب، فاتخذ سبيله في البحر سربا. أحيا الله الحوت حتى وثب ونزل في البحر وذهب فيه، فشبه مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد نفينا من سفرنا هذا نصدا. فلما جاوزا مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا وأعيان. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وتلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أن أخبرك بخبر الحوت العجيب. واتخذ سبيله في البحر عجبا، موضع التعجب أن يحيى حوت قد مات، لأنه كان مملحا. والآن لحد الآن إخواننا المصريين بيحبوا إيش سموه هذا السمك المملح، اسمه إيش عبد الرحمن؟ الفسيخ اسمه؟ يعني شيء مملح والله أعلم. واتخذ سبيله في البحر عجبا، موضع التعجب أن يحيى حوت قد مات وملح وكذا وأكل منه ثم يثب في البحر ويبقى أثر جريه في الماء، هذا وضع موضع التعجب. لكن نسي يوشع بن نون أن يخبر موسى عن هذا، والذي أنساه هو الشيطان. وكان هذا يعني ترتب على هذا أنه سيرجع موسى عند ذلك المكان سيجد الخضر، وستحصل هذه القصة العظيمة النافعة. فالشيطان أنساه لكن انعكس الأمر، فكان في إنسائه نفع وفائدة وقصة فيها عبرة. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. نعم، هو النسيان من الشيطان، هو بتقدير الله عز وجل، لكن يحصل أن يكون النسيان وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. وإيش سبق معنا من قبل؟ ولا تقولن إني فاعل ذلك غدا إلا إيش، واذكر ربك إذا نسيت. فالله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيه. طب كيف تجيب عن قوله تعالى نسوا الله فنسيهم؟ الإهمال بالترك. هنا النسيان يأتي بمعنى الذهول عن الشيء ويأتي بمعنى الترك، هنا المقصود الترك، أما الله عز وجل لا ينسى شيئا. فالشيطان ينسي الإنسان ذكر الله عز وجل، ينسيه الخير الشيطان ويذكره بالشر، كله بتقدير الله عز وجل. قال ذلك ما كنا نبغ، أي ما كنا نريد، فإن الرجل الذي نريده هو هنالك. فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع على الطريق الذي جاء منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما. بيمشوا على الطريق اللي أتوا منها رجوعا ليصلوا إلى مكان العبد الصالح. فوجدا عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. إذن هو هنا مبهم، لكن الأحاديث الصحيحة بينت من هو هذا الرجل، إنه الخضر. والصحيح أن الخضر نبي، هو عبد صالح كما وصفه الله، لكنه نبي. لماذا؟ لأنه قتل غلاما. هل يمكن لأحد أن يقتل غلاما بدون وحي من الله عز وجل؟ وهذا الغلام لم يرتكب في وقته الذي قتل فيه ما يوجب قتله. إذا قال الخضر في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فهو إذن فعله عن أمر الله ووحي الله، فهو نبي. فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر، وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة. آتيناه رحمة من عندنا، قيل الرحمة هي النبوة. وعلمناه من لدنا علما، علمه الله سبحانه أشياء من علم الغيب الذي استأثر به، وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم. لأن موسى رحل لطلب العلم، وهذا فيه دليل على الرحلة في طلب العلم. وموسى رحل إلى من هو أجل منه من جهة القدر، إلا إلى من هو دونه، مع أن الكل في منزلة عالية. دونه، لأنه موسى من أولي العزم من الرسل، وهذا فيه الرحلة لطلب العلم حتى عند من هو أقل منك قدرا. فالعلم كما يعني ذكر السلف يؤخذ عن المساوي المثلك والأكبر منك واللي دونك، ولا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم، وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. وقد قيل كان الخضر نبيا، والله أعلم. قال له موسى، وقولوا في الكويت في مقام الخضر، لكن غير صحيح، يعني الناس تبتدع مثل هذه الابتداعات في مقام الخضر هنا ومقام من ذلك، وين هذا كله من الابتداعات. كن قبر عليهم بناء مثلا، لكن ما في دليل على هذا، لأن هذا تاريخ طويل، يعني زمن موسى. أثبت، أثبت، أعطيني شيئا. هل يمكن إذا الأنبياء لا يعلم قبر نبي منهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غيره لا يعلم. موسى عند الكثيب الأحمر قرب الأرض المقدسة هناك، لكن أين عينه لا يعلم. هناك في مقام الآن بين طريق أريحة والقدس، مقام موسى، هذا غير صحيح. لا لا، يعني قبر إبراهيم يقال إنه في مكانه والله أعلم، لكن جزما لا نعلم إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو محمي من أن يعبد من دون الله وأن يعني يتقرب إليه من دون الله عز وجل، وهو القائل اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. استأذنه أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر، فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية، وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له. فيمكن أنت تكون عالم بالقرآن، أنا عالم مثلا بالفقه، أنا أستفيد منك القرآن تستفيد مني الفقه، ما في مشكلة، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن علمك لا يوافق ذلك. وموسى عليه السلام جرب الناس، جرب بني إسرائيل، وله معهم قصص كثيرة سبق شيء منها في سورة الأعراف. وموسى أيضا لم يصبر على ما حصل معه والخضر، لذلك في رحلة الإسراء والمعراج لما فرض الله 50 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورجع مرة على موسى، إيش قال له موسى؟ إني جربت الناس، إن أمتك لا تطيق 50 صلاة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين الله عز وجل وبين موسى حتى صارت 5 صلوات. موسى خبر الناس وعلم الناس. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن علمك لا يوافق ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته، لأن هذا من علم الغيب. يعني كيف يقتل غلام أمامه؟ هذا موسى سينكر هذا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله، قال إن شاء الله، ولا تقول لنا لشيء أني فعلنا ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أي قال موسى للخضر ستجدني صابرا معك ملتزما طاعتك إن شاء الله. والذي يريد أن يتعلم لابد، يعني خاصة في زماننا، إذا اخترت أنت المعلم الذي تثق بعلمه وتثق بدينه، لازم لا لابد أن تسلم له زمام نفسك من جهة العلم. لا أقصد إنه تصير يعني مثل الميت بين يدي المغسل، لا، وإنما المقصود في العلم. قال لك احفظ مثلا من هذا المكان، تحفظ من هذا المكان، اقرأ هذا الكتاب، اقرأ من هذا الكتاب، واضح؟ لأن العلم يأخذه الطالب عن الشيخ، وإذا ما رد الطالب عن الشيخ، الشيخ قال له احفظ مثلا من آخر المصحف، راح يحفظ من أول المصحف، طب إيش فائدة الشيوخ؟ واضح؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، أي كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته. وهذا فيه أن العلم يحتاج إلى صبر، احتاج إلى صبر. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. موسى عليه السلام اشترط على الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني أنا بتبعك على أن أكون تابعا لك على أن تعلمني. شرطه أن يعلم إذا تبعه. إيش الخضر اشترط عليه؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. شرطي أن لا تسألني عن شيء مما تشاهده من أفعال المخالفة حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يؤول إليه. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا، فمرت بهما سفينة، فكلماهم أن يحملوهما فحملوهما، ركبوا في السفينة ركبوهم معهم، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. الخضر قيل خرق جدار السفينة ليعيبها. هم أحسنوا إليك وانت الآن تعيب السفينة، يعني هذا في علمنا الظاهر غير مقبول، ولم يجعل الخرق مما يلي الماء. لاحظ، يعني هو عاب السفينة لكن ما جعل الخرق من جهة الماء وإنما من جهة جدرانها، لأنه لو جعلوا من جهة الماء شو بصير؟ ستغرق السفينة. لئلا، ولم يجعل الخرق مما يلي الماء لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها. قال موسى للخضر أخرقتها لتغرق أهلها؟ فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة، لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى هلاك الأرواح والأموال. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من غير نول، يعني أجر، ولذلك كان استنكار موسى أعظم، أن هذول أحسنوا إلينا وبعدين تكسر شيئا من سفينتهم. لقد جئت شيئا إمرا، أي لقد جئت أمرا عظيما، لقد أتيت أمرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ في يوم الحديبية عقد صلحا مع المشركين، والصلح في بنوده فيه جور على المسلمين، لكن من وراء هذا شيء غيبي لا يعلمه إلا الله، وأخبر به نبي صلى الله عليه وسلم الخير العظيم. لذلك الصحابة توقفوا، كيف اللي يسلم منهم نرده إليهم واللي برتد منا يذهب إليهم، كيف هذا؟ فلذلك كان الخير في هذا الصلح، وكان الفتح بعد هذا الصلح، حصل فتح خيبر، ثم في السنة الثامنة حصل فتح مكة. نعم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الخضر عنده خبرة، لأنه إيش قال له من قبل؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا. الآن ذكر، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، إذن هذه كانت نسيانا، ولا ترهقني من أمري عسرة، عاملني باليسر لا بالعسر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقا، الآن قصة أخرى هذه، حتى إذا لقيا غلاما فقتله، أي الخضر، كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى أقتلت نفسا زكية، الزكية البريئة من ذنوبها الصغير، بغير نفس أي بغير قتل نفس محرمة، لأن من قتل نفسا قتل بها، وهذا كان عند بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فأنت قتلت نفسا زكية بدون جرم بغير نفس حتى يكون قتل هذه قصاصا، لقد جئت شيئا نكره، أي فظيعا منكرا. نعم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد هناك لفظ لك، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لماذا زاد لك؟ لأن سبب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال موسى، الآن موسى قال إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، يعني في المرة الثالثة إذا سألتك عن شيء فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، يريد أنك قد أعذرت حيث أكون قد خالفتك 3 مرات، وهذا كلام نادم شديد الندامة، يعني إنه أنت أعطي مجال للواحد 2 مرات 3 مرات بعدين خلاص. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلقا أي موسى والخضر حتى إذا أتيا أهل قرية، قيل هي أيلة، إيش اسمها الآن؟ يعني جهة العقبة، إيلة العقبة، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي فسواه، وجده مائلا الخضر فرده كما كان. في الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا على إقامته وإصلاحه، يعني يريد مصلحة من الخضر الآن، لأنهم مطعموناش وإحنا ضيوف والأصل أن يطعمونا، يا أخي أطلب أجرا مقابل تسوية وإقامة هذا الجدار، لو شئت لاتخذت عليه أجرا على إقامته وإصلاحه، أي فيكون بيدنا ما نشتري به الطعام. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، أي هذا الكلام وإنكارك علي ترك أخذ الأجر هو المفرق بيننا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل تفسير وبيان الوجه الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها موسى، لا شك أنه في سبب، ما هو السبب؟ كان غائبا عن موسى، الآن سيفصل هذا، ولو أن موسى تركه ولم ينكر عليه لحصل أمور أخرى كانت فيها الفائدة، لكن موسى عليه السلام حصل منه ما حصل. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة يعني التي خرقها فكانت لمساكين لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم، يعملون في البحر ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة، يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة، يعني بالأجرة، فأردت أن أعيبها بنزع ما نزعته منها وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، وقيل أراد خلفهم يأخذ كل سفينة غصبة، أي كل سفينة صالحة لا معيبة. إذن هو جعل السفينة معيبة لئلا يأخذها الملك، لأن الملك يأخذ السفن الصالحة التي لا عيب فيها. طب فعله خير ولا شر؟ خير خير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لاحظ قال فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه، لأن العيب في الظاهر يعني ليس محمودا، واضح، نسب العيب هنا إلى نفسه. قال وأما الغلام يعني الذي قتله فكان أبواه مؤمنين، أي ولم يكن هو كذلك، فخشينا أن يرهقهما، قيل إن الخضر علم بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافرا، إذن هذا سيموت كافرا وسوف يتسبب عن فكره إضلال أبويه وكفرهما. طب إذا كان مطبوعا كافرا وسيتسبب في إضلال أبويه، لو قتل الآن سيقتل ولن يضل أبويه، فقتله خير ولا لا؟ سيكون خيرا. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، أردنا أن يرزقهم الله بدل هذا الولد ولدا خيرا منه، لاحظ رزق الله سيأتيهم، بولد آخر صالح، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة رحمة لوالديه، فهذا خير، يعني ما صنع الخضر خير وكان بوحي الله وإعلام الله. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار يعني الذي أصلحه وأقامه فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هي القرية المذكورة سابقا أيلة، وكان تحته كنز لهما، كان مالا جسيما، والكنز المال المدفون، وكان أبوهما صالحا، فكان صلاحه أبوهما، قيل هذا الأب يعني هو الجد السابع، كان أبوهما صالحا فكان صلاحه مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي كمالهما وتمام نموهما ويستخرجا من ذلك الموضع الذي عليه الجدار، ولو انقض لو وقع الجدار لخرج الكنز من تحته. فبعث الله، شوف النبي الخضر، وبعث من؟ موسى من أولي العزم من الرسل من أجل هذا الجدار ليقام حتى يحفظ كنز هؤلاء اليتيمين. لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا، لأن أباهما كان صالحا. شوف صلاح الأب يؤثر يا عبد الرحمن على أولاده في حفظ أولاده من بعده، ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت اتقي الله وما عليك، الله يحفظ ولدك. وأيضا كان سعيد بن سيب يقول إني أزيد في صلاتي ليحفظ ولدي أو كما قال. وذكر ابن القيم في تحفة المولود أن أكثر فساد الأولاد جاء من جهة الآباء بإهمالهم، فصلاح الأب وصلاح الأم لا شك أنه يؤثر على الولد. رحمة من ربك أي كان هذا التدبير من الله تعالى رحمة لهما بصلاح أبيهما وما فعلته عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي. لاحظ هنا قال فأراد ربك، لأنه في هذا إصلاح الجدار وحفظ الكنز هذا ظاهر أنه خير، يعني لا يحتمل شرا صح، ولذلك نسبه إلى الله، وهذا فيه الأدب مع الله. فهناك ماذا قال؟ فأردت أن أعيبها السفينة، مع أن الله هو الذي علمه. هنا قال فأراد ربك، والجن إيش قالت؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد بمن في الأرض شر، ما نسبه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشد، نسبوا الرشد إلى الله. وفي الحديث والشر ليس إليك، نتأدب حتى في سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنت يا الله غير المغضوب عليهم، ما نسب الغضب إليه ولا الضالين ولا الضلال إليه الإضلال إليه سبحانه وتعالى. وهذا من الأدب الرفيع في الكلام. ذاك العباس لما سئل يا عبد الرحمن، لما سئل العباس مين أكبر أنت ولا الرسول، إيش قال؟ هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. والرواة في الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة شوف الراوي شو قال، اعتزل الشيطان الحديث فقال يا ويله يا ويله، مين يا ويله؟ الشيطان بيقول يا ويلي، لكن الراوي شو قال؟ يا ويله، يعني هو هذا من لطيف الكلام حتى لا ينسب كلمة يا ويلي إلى نفسه. وكذلك في قصة أبي طالب لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، لاحظ أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال شوف الراوي شو قال، هو على ملة عبد المطلب، ما قال أنا على ملة عبد المطلب، الراوي ما قال أنا على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. هذا يعني من دقة التعابير حتى يحفظ الإنسان نفسه من التعبير اللي مخالف للصواب. وما فعلته عن أمري أي عن اجتهادي ورأيي، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، أي ذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليه. عن ابن عباس وعن أبي بن كعب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبره، ولكن قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يوفقنا لكل خير. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.